تفسير الآية 65 من سورة يوسف، يقول تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. أي وحينما فتحوا أوعيتهم التي بداخلها الطعام الذي اشتروه من عزيز مصر أي يوسف، فوجئوا بوجود بضاعتهم التي كانت من المفترض أنهم دفعوها كأثمان لهذا الطعام، قد أرجعت إليهم معه، ولم يأخذها عزيز مصر بل وضعها سرا داخل أوعيتهم دون أن يشعروا، فدهشوا وقالوا لأبيهم متعجبين: يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نطلب من الإحسان والكرم أكثر من هذا الذي فعله معنا عزيز مصر؟ لقد أعطانا الطعام الذي نريده، ثم رد إلينا بضاعتنا التي هي ثمنه الذي دفعناه له دون أن يخبرنا بذلك. وفي هذا تشجيع وترغيب له على أن يقابل كرمه بكرم مثله، وهو النبي الكريم، بأن يقبل بإرسال أخيهم معهم كما طلب، ليراه، ولأنه حذر بأنه ليس لهم كيل عنده ولا يقربونه إذا لم يأتوا به له، إضافة إلى إعادة البضاعة والتي هي ثمن الطعام له، إلا أن يتصدق بها عليهم لاحتياجهم لذلك، لأنه لا يقبل أكل طعام بلا ثمن. قوله تعالى: ونمير أهلنا، أي ونطعم أهلنا، وفي هذا مزيد من التشجيع والترغيب له في إرسال أخيهم معهم، أي لو أرسلته معنا سنحضر طعامنا كاملا. قوله تعالى: ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، أي هذا مزيد ومزيد من ترغيبه في إرساله معهم، أي وكن مطمئنا فسنحفظ حتما أخانا، أي سنحرسه وسنحميه من أن يصيبه أي أذى حتى نصل به للعزيز، وسنزداد بذلك حمل بعير، أي مقدار ما يحمله جمل كنصيب له، وذلك الكيل من الطعام الذي أعطانا إياه عزيز مصر هو كيل يسير، أي قليل، لا يكفينا إلا لمدة قليلة من الزمن، ثم علينا أن نعود إليه مرة أخرى لنأتي بغيره.